الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفتوى العظيمة النافعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في جواب من سأله عن الأسباب والأعمال التي تضاعف أو يضاعف بها الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى: التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها. يستمر نفعها الأعمال الخيرية، منها أعمال يستمر نفعها لوقت قصير، ومنها أعمال بإذن الله تبارك وتعالى بعيدة المدى وطويلة الأمد، ونفعها متسلسل لأجيال وأجيال. ومثل هذه المشاريع هي حقيقة من التخطيطات المستقبلية النافعة لما يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني للعبد وللعباد، عندما يتعاون مجموعة، هذا بماله وهذا بعلمه وهذا برأيه وهذا بكذا، ثم ينشئون مشروعا مباركا يعود نفعه بإذن الله تبارك وتعالى على أجيال كثيرة ويتسلسل نفعه. هذا باب من أبواب تضعيف الأجور، باب من أبواب تضعيف الأجور، لأن الأجر لا يزال يتضعف بماذا؟ بتسلسل هذا النفع واستمرار هذه الاستفادة. كلما استفاد مستفيد وانتفع منتفع بمثل هذه المشاريع المباركة، تضاعف الأجر لمن أنشأوا هذا المشروع وقاموا على إنشائه. قال: كما ورد في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات العبد انقطع عمله، صلاته وصيامه وحجه وصدقاته إلى غير ذلك، كل هذه تنقطع بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وضع صدقة جارية وبقيت بعد وفاته منتفعا بها مستفادا منها، الأجر هنا لا ينقطع. مثل أن يكون مثلا أوقف وقفا، طبع كتبا علمية، اشترى كتبا نافعة ووضعها في المكتبات وبين أيدي طلبة العلم، كل ما قرأ قارئ، أو أيضا طبع المصحف وضعه في المساجد وفي المدارس وبين المسلمين، كل ما قرأ فيه قارئ ولو بعد سنوات طوال يكتب له أجر من تلا ومن قرأ ومن تعلم ومن تفقه. صدقة جارية، وهذه لها مجالات كثيرة جدا من الأوقاف ودور الأيتام ودور الأرامل والمشاريع الوقفية المتنوعة، طباعة الكتب، نشر العلم، بناء المدارس ودور التعليم، كل هذه مجالات داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، أي تجري وتستمر ويستمر النفع بها، ولا يزال صاحب تلك الصدقة يؤجر في حياته ثم بعد مماته ما دامت هذه الصدقة قائمة منتفعا بها. كذلك سقي الماء، حفر الآبار، وضع البرادات، برادات الماء، مد الأنابيب لأماكن التي يحتاج إليها، كل هذه داخلة في هذا الباب. قال: أو علم ينتفع به من بعده، أو علم ينتفع به من بعده. وشاهد الحال أمامنا الآن، هذه الآن فتوى عظيمة مباركة بين أيدينا، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاستفادة منها، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى الأجر المضاعف والثواب الجزيل، ولغيره من أئمة المسلمين وعلماء الدين من بذلوا جهود كبار عظيمة جدا في نفع عباد الله سبحانه وتعالى، أو علم ينتفع به من بعده. وهذه عندما يجعلها طالب العلم الذي بدأ الآن يخطو، الشيخ بن سعدي رحمه الله أول أمره كان طالب علم، كان طالب علم يتعلم ويتفقه إلى أن أصبح إماما من الأئمة. ولهذا طالب العلم الذي أكرمه الله وحبب إليه مجالس العلم يصبر نفسه ويبذل جهوده ويستعين بربه ويدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فيسأل الله ويجاهد نفسه ويصبر نفسه في العلم تعلما ثم من بعد ذلك تعليما، وتبقى له هذه العوائد العظيمة المباركة والآثار الجليلة النافعة بعد مماته. قال: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهذا أيضا باب عظيم مبارك من النفع المتعدي الذي يبقى للإنسان بعد وفاته عندما يحرص على أولاده تربية لهم وتأديبا لهم بآداب الإسلام وتوجيها لهم الوجهة الصحيحة وصبرا على تأديبهم وتربيتهم ودعاء لله متكررا أن يصلحهم وأن يهديهم وقياما بحقوقهم، ثم يبقى هؤلاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى بعد وفاته يذكرونه بالدعاء وبطلب المغفرة له وأيضا بالصدقة عنه والحج عنه وغير ذلك من الأمور التي تنفع العبد بعد مماته، تنفع العبد بعد مماته. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم جاء له نظائر في ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها ما رواه البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. كذلك مما جاء في الباب نفسه ما رواه ابن ماجه في سننه، ما رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وروى أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجرى له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. وحول هذا الحديث سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، كنت قبل سنوات كتبت أوراقا أرجو أن يكون فيها نفعا وفائدة، ولعلنا نستمع إلى ما في هذه الأوراق حول هذا الحديث: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الكمال والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه الرجعة والمآل. أما بعد، فإن من عظيم نعمة الله على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أبوابا من البر والخير والإحسان عديدة يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة ويجري ثوابها عليه بعد الممات. فأهل القبور في قبورهم مرتهنون وعن الأعمال منقطعون وعلى ما قدموا في حياتهم محاسبون ومجزيون، وبينما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه متوالية والأجور والأفضال عليه متتالية ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب، تزداد درجاته وتتنامى حسناته وتتضاعف أجوره وهو في قبره، فما أكرمها من حال وما أجمله وأطيبه من مآل. وقد ذكر الرسول أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدما يموت، وذلك فيما رواه البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حسنه الألباني في صحيح الجامع. وتأمل أخي المسلم مليا هذه الأعمال، واحرص على أن يكون لك منها حظ ونصيب ما دمت في دار الإمهال، وبادر إليها أشد المبادرة قبل أن تنقضي الأعمار وتتصرم الآجال. وإليك بعض البيان والإيضاح لهذه الأعمال. أولا، تعليم العلم، والمراد بالعلم هنا العلم النافع الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم، العلم الذي به يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام. وهنا يتبين عظم فضل العلماء الناصحين والدعاة المخلصين الذين هم في الحقيقة سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، فهم يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويرشدون الضال، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، وعندما يموت الواحد منهم تبقى علومه بين الناس موروثة ومؤلفاته وأقواله بينهم متداولة، منها يفيدون وعنها يأخذون، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور ويتتابع عليه الثواب. وقديما كانوا يقولون: يموت العالم ويبقى كتابه، بينما الآن حتى صوت العالم يبقى مسجلا في الأشرطة المشتملة على دروسه العلمية ومحاضراته النافعة وخطبه القيمة، فينتفع به أجيال لم يعاصروه ولم يكتب لهم لقيه. ومن يساهم في طباعة الكتب النافعة ونشر المؤلفات المفيدة وتوزيع الأشرطة العلمية والدعوية فله حظ وافر من ذلك الأجر إن شاء الله. ثانيا، إجراء النهر، والمراد شق جداول الماء من العيون والأنهار لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم فيرتوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشية. وكم في مثل هذا العمل الجليل والتصرف النبيل من الإحسان إلى الناس والتنفيس عنهم بتيسير حصول الماء الذي به تكون الحياة، بل هو أهم مقوماتها. ويلتحق بهذا مد الماء عبر الأنابيب إلى أماكن الناس، وكذلك وضع برادات الماء في طرقهم ومواطن حاجاتهم. ثالثا، حفر الآبار، وهو نظير ما سبق، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في طريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه. فكيف إذن بمن حفر البئر وتسبب في وجودها حتى ارتوى منه خلق وانتفع بها كثيرون. رابعا غرس النخل. ومن المعلوم أن النخل سيد الأشجار وأفضلها وأنفعها وأكثرها عائدة على الناس، فمن غرس نخلا وسبل ثمره للمسلمين فإن أجره يستمر، كلما طعم من ثمره طاعم، وكلما انتفع بنخله منتفع من إنسان أو حيوان. وهكذا الشأن في غرس كل ما ينفع الناس من الأشجار، وإنما خص النخل هنا بالذكر لفضله وتميزه. خامسا بناء المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، والتي أذن الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا بني المسجد أقيمت فيه الصلاة، وتلي فيه القرآن، وذكر فيه الله، ونشر فيه العلم، واجتمع فيه المسلمون، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، ولبانيه أجر في ذلك كله. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. سادسا توريث المصحف، وذلك يكون بطباعة المصاحف أو شرائها ووقفها في المساجد ودور العلم حتى يستفيد منها المسلمون، ولواقفها أجر عظيم كلما تلا في ذلك المصحف تال، وكلما تدبر فيه متدبر، وكلما عمل بما فيه عامل. سابعا تربية الأبناء وحسن تأديبهم، والحرص على تنشئتهم على التقوى والصلاح حتى يكونوا أبناء بررة وأولادا صالحين، فيدعون لأبويهم بالخير ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة، فإن هذا مما ينتفع به الميت في قبره. وقد ورد في الباب في معنى الحديث المتقدم ما رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. وروى أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد فسر جماعة من أهل العلم الصدقة الجارية بأنها الأوقاف، وهي أن يحبس الأصل وتسبل منفعته، وجل الخصال المتقدمة داخلة في الصدقة الجارية. وقوله: أو بيتا لابن السبيل بناه، فيه فضل بناء الدور ووقفها لينتفع بها المسلمون، سواء ابن السبيل أو طلاب العلم أو الأيتام أو الأرامل أو الفقراء والمساكين، وكم في هذا من الخير والإحسان. وقد تحصل بما تقدم جملة من الأعمال المباركة إذا قام بها العبد في حياته جرى له ثوابها بعد الممات. وقد نظمها السيوطي في أبيات فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري. وقوله ورباط ثغر شاهده حديث أبي أمامة المتقدم، وما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي